مكتوب على قلبي هواك، مكتوب يا حبيبي أدوب والعمر يضيع وياك، ولا عنك بقدر أتوب. مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب في هواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني. مكتوب يا حبيبي مكتوب على قلبي هواك، مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب في هواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني. مكتوب على قلبي هواك. من بين الناس خلتني أعيش أحساس، وأنا قبلك عشت حياتي بطول أيام وخلاص. وحدك من بين الناس خلتني أعيش أحساس، وأنا قبلك عشت حياتي. قلبي الموت.